السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة المائدة، ووصلنا إلى قول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله جل ذكره يخاطب أهل الإيمان ويقول لهم: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وآمنتم بالرسل وآمنتم بما أمركم الله بالإيمان به، اعلموا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالله تعالى يذم هذه الخصال وهذا الخطاب لجميع المؤمنين، يأمرهم الله تعالى بترك هذه الأشياء، إذ كانت شهوات وعادات تلبس بها في الجاهلية وغلبت على النفوس، فكان بقي منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية رحمة الله عليه: ومن هذا القبيل هوى الزجر بالطير وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. وأما الخمر فمأخوذة من خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة، وكل شيء غطى شيئا فقد خمره، ومنه خمر آنيتكم، الحديث الصحيح الصحيحين. فالخمر تخمر العقل أي تغطيه وتستره، ومن ذلك الشجر الملتف يقال له الخمر بفتح الميم، لأنه يغطي ما تحته ويستره، يقال منه أخمرت الأرض أي كثر خمرها قال الشاعر: ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق، أي سيرا مدلين فقد جاوزتما الوهدة التي يستر بها الذئب وغيره. ومنه قولهم: دخل في غمار الناس وخمارهم، أي هو في مكان خاف، فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطيه سميت بذلك. وقيل أيضا إنما سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال قد اختمر العجين أي بلغ إدراكه، وخمر الرأي أي ترك حتى يتبين فيه الوجه. وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل من المخامرة، وهي المخالطة. ومنه قولهم: دخلت في خمار الناس أي اختلطت بهم. فالمعاني الثلاثة متقاربة وهي موجودة في الخمر، فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت، ثم خالطت العقل ثم خمرته، والأصل الستر. والخمر حرمت في هذه السورة الكريمة تحريما باتا، والله سبحانه جل ذكره حرم الخمر بالتدريج، وربنا تبارك وتعالى من رحمته العظيمة وشرفه الجليل وكرمه الجليل، كما قال بعض المفسرين، بأنه سبحانه لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه لهذه الأمة. ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، في هذه الآية سبب للنزول، صح ذلك فيما رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه من طريق مصعب بن سعد عن أبيه سعد أنه نزلت فيه آيات من القرآن، فذكر الحديث وفيه قالوا: أتيت على نفر من أنصار والمهاجرين فقالوا: تعالوا نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل تحريم الخمر. قال: فأتيتم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحية الرأس، لحى الجمل، فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله تعالى في شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وروى الطبري بسند صحيح عن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار، شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم على بعض، فلما أنصحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول فعل هذا بي أخي أخي فلان وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل بهذا. شوف شوف شوف الخمر تأتي بالبغضاء والشحناء كيف، حتى وقعت في قلوب ضغائن، فأنزل الله سبحانه إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون، فقال ناس من المتكلفين رجس في بطن فلان قتل يوم بدر وقتل فلان يوم أحد، فأنزل الله جل ذكره ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فهذه الآية تدل دلالة قاطعة قطعية على تحريم الخمر، والخمر حرمت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الإجماع أولا بعد القرآن الكريم ولنا السنة فيها إن شاء الله تعالى إطالة في ذكر أدلتها، والأصل أن نذكر القرآن والسنة ثم الإجماع، ولكن نقدم ذكر الإجماع حتى نبسط الكلام في حديث السنة. ذكر الإجماع على تحريم الخمر ابن عطية والقسطلاني في شرح على البخاري والخطيب الشربيني في الإقناع والجمل في حاشيته على شرح المنهج ونجم الدين الصرصري في شرح مختصر الروضة وابن بطال في شرحه للبخاري. وأما الأحاديث فكثيرة جدا في تحريم الخمر، منها ما رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وفي الصحيحين عن أم المنعش رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وعند مسلم قال أبو موسى رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل، فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان وجيشان باليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربون بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم، فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله من طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار نسأل الله عليه السلامة، حتى يحذر الشباب الذين يتهاونون في هذه الكبيرة. وعند مسلم من حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وفي لفظ وكل مسكر حرام، وهو مسلم أيضا رحمة الله عليه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أي عاقل يعلم أن الله تعالى ينفي عنه اسم الإيمان بهذه الكبيرة من الكبائر ويقع فيها نسأل الله العافية والسلام والستر في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة وما أجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح الخمر، قال وكنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر. الفضيخ اسم من البصر إذا شدخ ونبذ، من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت، مهراس الحجر منقور. في رواية تدلك على عظيم فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم رواها ابن جرير بإسناد صحيح عن أنس قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيد بن الجراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبي دجانة حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقرأ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال رجل: يا رسول الله، فما منزلة من مات ويشربها؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فقال رجل قتادة: سمعت من أنس؟ قال: نعم. قال رجل لأنس: سمعته أنت من رسول الله؟ قال: نعم. أو حدثني من لم يكذب ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. نعم والله، رضي الله عنهم، فهم أصدق الناس وأبر الناس رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والعجب العجاب أن هذه الآية الجليلة كما روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، وكذلك رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، روى عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال: هي في التوراة، إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات يعني البرابط والزمارات يعني به الدف والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها، أقسم الله بيميني وعزي من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدسي. قال الحافظ كثير: وهذا إسناد صحيح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا أخرج أبو داود في سننه وكذلك الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وفي بعض الطرق: وآكل ثمنها. وأيضا في الصحيح ما أن علي رضي الله تعالى عنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما الإذخر لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، معه قينة تغنيه، فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائي؟ فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصلهما، ثم أخذ أكبادهما، نسأل الله يعني العافية رضي الله تعالى عنه. الخمر تذهب العقل، تصير الإنسان يعني لا قيمة له. ذلك لما جاء دخل علي رأى أمرا فظيعا، فدخل رأى ووجد أسلمتهما بقر جبة أسلمتهما وبقر خواصرهما، فانطلق للرسول صلى الله عليه وسلم ويبكي رضي الله تعالى عنه، فقال: ما لك؟ فذكر له الأمر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى حمزة في البيت وهو ثمل سكران، فصعد النظر حمزة صعد النظر في النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله تعالى من أن نقع فيما حرم الله سبحانه علينا. لا شك أن الخمر كانت حلالا قبل التحريم، وما كان أحد يعاب عليها، لما حرمت انتهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا: انتهينا رضي الله عنهم. وأيضا في الصحيحين عن عمر أنه قال في خطبته على المنبر: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب، يعني الخمر حرام ما دامت تغطي العقل وما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الصحابة في هذه الآية الجليلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر إذا لم تكن من أو إذا كانت من التمر هل تحرم؟ قال القرطبي رحمة الله عليه: وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزلت ما كان الله ليضيع إيمانكم، ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء، لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح، لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة للشرع. وعلى هذا فما كان ينبغي أن يتخوف ولا يسأل عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتها، فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل الإباحة، فعفوا نقول من الخمر المتخذ من التمر أو من غيره فإنه يحرم الخمر ما دام يسكر. وفي صحيح البخاري ما ذكرناه عن عمر أنه قام على المنبر وقال: أما بعد فإنه نزل تحريم الخمر الخمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وقال القرطبي رحمة الله عليه: هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر خمر، وهو نص ولا يجوز الاعتراض عليه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس باللسان وهم أهل اللسان، وقد عقلوا أن شرابهم ذلك خمر إذ لم يكن لهم شراب في ذلك الوقت بالمدينة غيره. وقال بعضهم: لنا خمر وليست خمر كرم ولكن من نتاج الباسقات، كرام في السماء ذهبن طولا وفات ثمارها أيدي الجنات. وقال: من الدليل الوضع على ذلك أيضا ما رواه النسائي أخبرنا القاسم بن زكريا ثم ساق بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزبيب والتمر هو الخمر. وثبت بالنقل الصحيح أن عمر رضي الله عنه وحسبك به عالما بالشرع خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل أيام الخمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر. يخطب به عمر على المنبر بمحضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب، وما كان من غير لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر وإنما نبيذا. وقال الشاعر: تركت النبيذ لأهل النبيذ وصرت حليفا لمن عابه، شراب يدنس عرض الفتى ويفتح للشر أبوابه. وكما ذكرت أكثر الفقهاء أن يعني هذا نذكره في حكم نجاسة الخمر، هل هي نجاسة عين أو نجاسة معنى، نذكر الآن تفصيل، لكن نذكر قبل ذلك أنه ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه قيس بن عاصم المنقري، كان شرابا لها في الجاهلية ثم حرم على نفسه، وكان سبب ذلك قال أنه غمز عقنة ابنته وهو سكران وسب أبويه ورأى القمر فتكلم بشيء وأعطى الخمار كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه، وأنشد أبياتا فيها قال: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما ولا أعطى بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه وروى ابن الأعرابي عن المفضل الطبي أن هذا الأبيات لأبي محجن الثقفي رضي الله عنه قال في تركه الخمر وهو القائل رضي الله عنه: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت لألا أذوقها. سبحان الله العظيم. وجلده عمر الحد مرارا عليها ونفاه إلى جزيرة في البحر، فلحق بسعد فكتب إليه عمر أن يحبسه فحبسه، وكان أحد الشجعان البهم رضي الله تعالى عنه. فلما كان من أمره في حرم القادسية ما هو معروف حل قيوده، وقال يعني في حرب في القادسية أبلى بلاء عظيما جدا، فقال له سعد: لا نجلدك على الخمر أبدا. فقال أبو محجن: والله وأنا لا أشربها أبدا. فلم يشربها بعد ذلك. وفي رواية: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، وأما إذ بهرجتني فلا والله لا أشربها أبدا. العبد ينظر في نفسه، معصية وقع فيها مرة مرتين يتوب الله تعالى على من تاب، أما معصية يشغل بها والعياذ بالله وتأخذ قلبه وعقله يخشى على العبد أن يموت عليها، فيجب أن يجاهد نفسه لله سبحانه جل جلاله ويدعو الله ويصدق مع الله حتى يتوب الله تعالى عليه. العجب العجاب يا إخواني، ذكر الهيثم بن عدي أنه أخبره من رأى قبر أبي محجن بأذربيجان رضي الله عنه وارضاه، أو قال في نواحي جرجان: وقد نبتت على قبره ثلاثة أصول كرم. سبحان الله العظيم. وقد طالت وأثمرت وهي معرشة على قبره، مكتوب على قبر هذا قبر أبي محجن. قال: فجعلت أتعجب وأذكر قوله: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الخمر يا إخواني هل هي نجاسة عين أم نجاسة معنى؟ أكثر الفقهاء إلى أن الخمر نجسة نجاسة عين، جماهير أهل العلم، وحكي الإجماع عليه. وقال الشيخ ابن باز: قول الجمهور من نجاستها قول قوي، والقول من نجاسة الخمر هو اتفاق بين المذاهب من أهل المذاهب الأربعة ومذهب ابن حزم. وقال العيني: انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع، ذكر ذلك في البناية رحمة الله عليه. قال ابن مفلح الحفيد: وهي نجسة إجماعا. والخمر كما ذكرنا نجاسة معنى حسية، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أن الخمر طاهرة، وهو قول ربيع بن أبي عبد الرحمن والليث بن سعد والمزني وداود الظاهري، واختاره الصنعاني في سبل السلام والشوكاني والألباني والعلام بن عثيمين رحمة الله عليه. الإمام القرطبي يختار رأي الجمهور فقال: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها، وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني وصاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها. وقد استدل سعيد بن حداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينة، فقال: لو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. قال: والجواب أن الصحابة فعل ذلك لأنه لم يكن لهم شروب ولا أبار يلقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور، وأيضا فإنه يمكن التحرز منها فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها، هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لينتفع بها وتتابع الناس وتوافق على ذلك. فإن قيل التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكم من محرم في الشرع ليس بنجس؟ قلنا: قوله رجس يدل على نجاستها، فإن رجس في اللسان النجاسة. ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك، وإنما هي الظواهر وعمومات وأقيسة والأقيسة. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه: ومعنى رجس قال ابن عباس يعني سخط، ويقال نتن، ويقال أيضا للنتن والعذرة والأقذار رجس، والرجس بالزاي العذاب لا غير، والرجس العذرة لا غير، والرجس يقال للأمرين. ومعنى من عمل الشيطان أن يحمله عليه ويزينه، نسأل الله العافية والسلامة، من عمله بحمله وتزيينه. وقيل هو الذي كان عمل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقتدي به. وشنقيط رحمة الله عليه قال: قوله تعالى رجس يفهم من هذه الآية أن الخمر نجسة العين، لأن الله تعالى قال إنها رجس، والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافو النفس. وقيل إن أصله من الرجس والعذرة والنتن، وإلى أن قال وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا، وخالف في ذلك أيضا كما ذكر القرطبي وغيره ربيعة والليث والمزني والشاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين، واستدلوا على طهارتها بأنها مذكورة في مع الميسر ومال القمار وأنصاب وأزلام، وهذه ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال. وأوجب من جهة الجمهور بأن قول الرجس يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته. يعني هذه الأمور الأخرى خرجت بإجماع، وبالإجماع أنها ليست بنجسة، وأما الخمر فإنها نجسة كما ذكرنا في قول الجمهور، وذكر عدد من أهل العلم الإجماع أنها نجسة. وأيضا هل يجوز التداوي بالخمر؟ لا يجوز التداوي بها، وذلك لما روى مسلم في صحيحه أن طارق بن سويد الجعفي قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعه للدواء، فقال إنه ليس بدواء، ولكنه داء. وعلى ذلك لا يجوز بيع الخمر. قال القرطبي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخير والدم، على تحريم بيع الخمر والدم، وفي ذلك دليل على تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله. ولذلك قال والله أعلم: كره مالك بيع زبل الحيوان، ورخص فيه ابن القاسم بما فيه من المنفعة، والقياس ما قاله مالك ومذهب الشافعي، وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك. وروى مسلم عن سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثير فقليل حرام. والحديث صحيح بمجموع طرقه، رواه أبو داود وغيره. وأخرج النسائي رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. قال القرطبي رحمة الله عليه: قال الإمام أبو عبد الله المزني: ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه، قليلا كان أو كثيرا، نيئا كان أو مطبوخا، ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره، وأن من شرب شيئا من ذلك حدة. فأما المستخرج من العنب المسكر النيئ فهو الذي انعقد الإجماع على تحريمه قليلة وكثيرة ولو نقطة منه، وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. وخالف الكوفيون في قليل مما عدا ما ذكر، وهو الذي لا يبلغ الإسكار، وفي المطبوق المستخرج من العنب. فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير العنب ونقيع الزبيب النيئ، فأما المطبوق منهما والنيئ والمطبوق مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار،

فلهذا الروايات غيرها تعددت أقوال العلماء في حد شرب الخمر، ومن سمى فقد صح على علي أنه كما في الصحيحين أنه قال ما كنت أقيم الحد على أحد فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسنه. وقال الحافظ بن حجر الذي ترجح في حد الخمر ستة أقوال، ذكر منها القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها حدا معلوما، بل كان يقتصر على ضرب شرب الخمر على ما يليق. والأمر الثاني الحد في 40 ولا يجوز زيادة، والثالث مثله لكن الإمام أن يبلغ به إلى 80، والرابع أنه 80 ولا تجوز زيادة عليه، والخامس كذلك وتجوز زيادة تعزيرا، والسادس إن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد في الرابعة وجب قتله. وقال تمسك من قال يقتل في الرابعة والخامسة بما سنذكره في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. قال وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وألا قتل فيه، واستمر الاختلاف في 40 و80، وذلك خاص بالحر المسلم، وأما الذمي فلا يحد فيه. وعن أحمد رواية أنه يحد، وعنه إن سكر، والصحيح عندهم كالجمهور. وأما من هو في الرق فهو على النصف من ذلك إلا عند أبي ثور وأكثر أهل الظاهر، فقال الحر والعبد في ذلك سواء لا ينقص عن 40. نقل ابن عبد البر وغيره عنهم، وخالف ابن حزم فوافق الجمهور. وأما الحديث الذي فيه أن شارب الخمر في الرابعة يقتل فهو صحيح الإسناد، جاء من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث شرحبيل بن أوس الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. رواه عبد بن حميد ورواه الإمام أحمد وغيرهما، وإسناده صحيح. ولكن هذا الحديث ليس عليه العمل، وذلك لما أخرج البخاري من حديث عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد جلده في الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه فما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. وأجل الاستدلال في قوله ما أكثر ما يؤتى به، قال الحافظ بن حجر قد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وأن لا قتل فيه، واستمر الخلاف في 40 و80 إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه. وأقول يا أحبة الكرام، هذا يدلك على عظيم اعتناء سلفنا الصالح بما يعني بشرعنا المبارك، وذكروا فيه كل ما يهم هذه الأمة المباركة، وذلك يدلك على أن الله سبحانه صدق الله في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وصدق ربي سبحانه ومن أصدق من الله قيلا، ورسول الله بلغ البلاغ الأمين. فالحمد لله أن جعل ديننا دينا قويما يحفظ العقل ويحفظ الدين ويحفظ البدن ويحفظ النسل ويحافظ على هذه الأمة أمة قوية مباركة. فالحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد. ولا ننسى أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح فإنه موقوف على عثمان أنه قال اجتنبوا الخمر فإنه أم الخبائث، إنه كان رجل في من كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلاقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إن ندعوك للشهادة، فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي، أي تقع في الزنا، أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر، نسأل الله يجيرنا وإياكم كل فتنة. فسقته كأسا فقال زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس، أي وقع في الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، الله العافية والسلامة. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه، قال حافظ كثير والموقوف وصح، ورواه البيهقي وهذا بإسناد صحيح. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.